Amen. Really? Thank you. فعصوا رسول ربهم فأخذهم المباركة تعليقا على تلاوة اليوم مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبيدي عماد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشيخ.